Thank you. أرسلوا معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون وجاءوا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث سيارة فأرسلوا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث صدق الله العظيم.